بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله: باب القراءة في الصلاة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الباب عقده المصنف رحمه الله للقراءة في الصلاة، وقد سبق أن عقد بابا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وما يشرع من الأفعال التي ذكر الأحاديث فيها، وهذا فيما يشرع من الأقوال ومنها القراءة. والقراءة في الصلاة هي من جملة ما هو مشروع في الصلاة، كما ذكر بعض أهل العلم قال إن المشروع في الصلاة هو الأفعال والأقوال، وأجل الأقوال قراءة القرآن، وأعظم القرآن قراءة الفاتحة، وأعظم القرآن الفاتحة، فتكون أجل الأقوال هي قراءة الفاتحة، وأعظم الأفعال السجود، فهو أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فعقد هذا الباب لما يقرأه وما يقوله المصلي في صلاته، وفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في الصلاة. وذكر تحت هذا الباب ستة أحاديث. حديث الأول حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا النفي من النبي صلى الله عليه وسلم اختلف في الشيء المنفي، وكذلك اختلف في موطن القراءة، قراءة الفاتحة في الصلاة، ولهذا منهم من حمل النفي هنا على الكمال، أي لا صلاة كاملة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ومنهم من حمله على الإجزاء فيكون التقدير لا صلاة مجزئة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وبناء على هذا اختلف العلماء في حكم قراءة الفاتحة في الصلاة، فالذي عليه الجمهور وهو مذهب الإمام الشافعي ومالك والأوزاعي كذلك الإمام أحمد أن قراءة الفاتحة أنها ركن في الصلاة للإمام والمنفرد، وأنها في كل ركعة. وفي قول للإمام أحمد كذلك هو مذهب أبي حنيفة على المشهور عنه أنها إنما تجب في ركعتين من الصلاة، وفي قول للحسن البصري أنها تجب، أن المشروع هو قراءتها في ركعة واحدة، وهذا بناء على اختلاف العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة. فهل المقصود بالصلاة هنا هي كل ركعات الصلاة، فيكون معنى لا صلاة أي لا ركعة في الصلاة تصح لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أو المقصود بالصلاة هنا أن كل ما اشتملت عليه الصلاة فتكون قراءة الفاتحة مجزئة في الصلاة ولو قرأها في ركعة؟ ولهذا اختلف العلماء هل تقرأ في ركعة، المجزي من ذلك قراءتها في ركعة أو في ركعتين، أو أنها لا بد أن تقرأ في كل ركعة. فمنهم من قال لا صلاة المقصود أنه لا ركعة في الصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقالوا هنا أطلق الكل على الجزء، والمقصود أن كل ركعات الصلاة لا بد فيها من قراءة الفاتحة. ومنهم من ذهب إلى أن المجزي من ذلك هو قراءة الفاتحة في ركعتين، وعلى هذا عامة فقهاء الكوفة كالثوري وأبي حنيفة وإبراهيم النخعي، وحجتهم في هذا ما نقل عن علي رضي الله عنه، وكان أهل العراق قد أخذوا عن علي رضي الله عنه أنه قال اقرأ في الركعتين الأوليين وسبح في الأخريتين، فقالوا إن هذا، ومنهم من يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا دليل على أن قراءة الفاتحة تكون في ركعتين. وأما ما ذهب إليه الحسن رحمه الله بالقراءة في ركعة واحدة، قالوا أن معنى لا صلاة أي أن الصلاة إذا اشتملت على قراءة الفاتحة أنها تكون مجزئة ولو في ركعة من ركعاتها. وفي قول لأبي حنيفة أن قراءة الفاتحة مشروعة ولكنها لا تجب، فإذا قرأ شيئا من القرآن أجزأه ذلك. وحجتهم في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا في حديث المسيء، أرشده أن يقرأ شيئا من القرآن، قال واقرأ ما تيسر من القرآن. قالوا فإذا قرأ شيئا من القرآن ولو لم يقرأ الفاتحة فإنه يتحقق بذلك المشروع. والصحيح من هذا هو قول الجمهور، وهو أن القراءة قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقال كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، والخداج هو النقص، فهذا محمول على النقص والخلل الذي تبطل به الصلاة. وقالوا بناء على هذا إن قراءة الفاتحة أنها ركن في الصلاة للإمام والمنفرد. أما المأموم فاختلفوا أيضا في قراءة الفاتحة له، فمذهب الإمام الشافعي رحمه الله أن قراءة الفاتحة للمأموم سواء كان في الصلاة السرية أو الجهرية أنها واجبة، أنها واجبة في الصلاة السرية والجهرية. ومذهب الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد على المشهور أنها سنة في حق المأموم، لأن قراءة الإمام تجزئ عن قراءة المأموم، واحتجوا بأحاديث أن قراءة الإمام هي قراءة للمأموم. ومذهب الإمام مالك هو التفصيل، وأنها تجب عليه في الصلاة السرية ولا تجب عليه في الجهرية، لأن الجهرية يسمع ويؤمن فيكون كأنما قرأ، وأما في السرية فإنها تجب عليه. وهذا أيضا قول لبعض الشافعية. والمقصود هو اختلاف العلماء في مدى مشروعية قراءة الفاتحة لما تقدم من الأحاديث، لأنه في حديث المسيء أرشده أن يقرأ ما تيسر من القرآن، وفي بعض الأحاديث قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فاختلف العلماء بناء على هذه الأحاديث وعلى تقدير أيضا النفي المذكور هنا لا صلاة، هل هي لا صلاة مجزئة أو لا صلاة كاملة، وعلى اختلاف أيضا في المقصود بالصلاة، هل المقصود بالصلاة هي الركعة وأنه لا ركعة مجزئة في الصلاة إلا بقراءة الفاتحة، أو المقصود هو عموم الصلاة، فإذا قرأ بالفاتحة في بعض ركعاتها أجزأه ذلك. قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وباتفاق العلماء أن قراءة الفاتحة في الصلاة أنها مشروعة، وأنها من أعظم ما يفعله المصلي في صلاته، لكن اختلفوا في درجة المشروعية. وأكثر العلماء والذي عليه أهل الحديث وجمهور العلماء من الفقهاء أنها ركن للإمام وللمنفرد، وأما المأموم فقد اختلفوا في ذلك، والاختلاف مشهور بين الفقهاء في هذه المسألة. نعم. قال رحمه الله عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يسمعنا الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، وكان يطول في الركعة الأولى في صلاة الصبح ويقصر في الثانية. ثم ذكر حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر، يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب. وقوله يقرأ في الركعتين الأوليين المقصود بالأوليين أي الركعة الأولى والثانية، والأوليين مثنى من الأولى، وهذا الإطلاق هو على سبيل التغليب، عندما يقول الأوليين هذا على سبيل التغليب، لأن الأولية لا تقبل الاشتراك مثل الأخروية، ولهذا كان من أسماء الله الأول والآخر، وعلى هذا فيكون الأوليين هو من باب التغليب، لأن الأصل أن الركعة الأولى هي الأولى والتي تليها هي الثانية، فأطلق عليهم الأوليين من باب التغليب، كما يقال القمران والعمران وإلى غير ذلك من الأسماء التي إذا جمعت أعطي المثنى اسم أحد الاسمين. في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، أنه يقرأ في الركعة الأولى والثانية بفاتحة الكتاب، وهذا دليل على مشروعية قراءة الفاتحة للإمام يعني في صلاة الظهر، كما دلت على هذا الأدلة في سائر الصلوات السرية والجهرية. وسورتين أي ويقرأ في كل ركعة بسورة، وأخذ العلماء من قوله وسورتين أن الأولى والأفضل هو أن يقرأ بسورة كاملة، أن يقرأ بسورة كاملة. يطول في الأولى ويقصر في الثانية، أي يطول في السورة الأولى ويقصر في الثانية. قد جاء في بعض الأحاديث وصف هذا الطول بأنه يقرأ في الأولى بمقدار 30 آية، وأنه يقرأ في الثانية على النصف مما يقرأ في الأولى أو قريبا من ذلك. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي دل عليه هديه في الصلاة أنه كان يقرأ في الظهر وفي العصر وفي العشاء من أواسط المفصل، وفي المغرب من قصار المفصل، وفي الفجر من طوال المفصل، والمفصل هو من سورة قاف إلى الناس، هذا هو المفصل، وهو على 3 مراتب، طوال المفصل من قاف إلى المرسلات، وأوساطه من النبأ إلى الليل، سورة الليل داخلة في ذلك، وقصاره من الضحى إلى الناس. فهديه في الصلوات الثلاث الظهر والعصر والعشاء أنه يقرأ من أواسط المفصل، وجاء في وصف صلاته أنه يقرأ من 30 في صلاة الظهر في حدود 30 آية، وأنه في الركعة الثانية يقرأ يعني دون ذلك. ولهذا ذكر شيخ الإسلام بن تيمية في وصف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته أنه كان يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الظهر بمقدار 30 آية، ثم يقصر في الركعة الثانية، ثم يقرأ في العصر بمقدار نصف ما يقرأ في صلاة الظهر، وهذا جاء أيضا في بعض الأحاديث، فدل على أن صلاة العصر أقصر، فإنه يقرأ في الظهر بأواسط المفصل، ولعله من أطول السور في أواسط المفصل، وفي صلاة العصر دون ذلك. وأما في العشاء فإنه يقرأ يعني ما بين هذا بمثل الشمس وضحاها وبمثل الليل كما سيأتي. فالمقصود هنا هو مقدار طول صلاته عليه الصلاة والسلام والسورة التي يقرأها في صلاة الظهر. قال يقرأ سورتين بفاتحة الكتاب وسورتين، يعني بعد الفاتحة بسورة في الركعة الأولى، ثم يقرأ بسورة ثانية بعد الفاتحة. ومن هنا قال بعض العلماء المستحب هو أن يقرأ بسورة كاملة من القرآن. ومن العلماء من قال أنه لا بأس أن يقرأ بمقدار ذلك من الصور الطوال في القرآن، ولكن الذي ذكره الإمام ابن القيم وجزم به أنه لم يكن من هديه إذا قرأ من الصور الطوال أنه يقرأ من منتصف السورة أو من آخرها، وإنما كان يبدأ السورة من أولها ويقرأ ما شاء الله أن يقرأ ثم بعد ذلك يركع. وأما ما هو سائد الآن عند الناس وهو القراءة من أواخر السور أو من أوساطها، فيقول الإمام ابن القيم أن هذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والناس دائما في حاجة إلى مراجعة هديه في كل عصر، لأنه قد يسود في بعض العصور فالناس جبل أن يقلد بعضهم بعضا، فلربما ساد أمر يظن الناس أنه من السنة وليس كذلك، فلا بد دائما من مراجعة يعني أحوال الناس وإرجاعها إلى الكتاب والسنة وتحكيم الكتاب والسنة في أفعال الناس. قال ويقصر في الثانية، أيضا من السنن في الصلاة هو الإطالة في الركعة الأولى والتقصير في الثانية، واختلف العلماء في العلة من ذلك، فقيل أن العلة من هذا حتى يمكن المتأخر من إدراك الصلاة، وقيل إن العلة من ذلك هو إن الناس أنشط ما يكون في صلاتهم في أول الصلاة فيطيل في الركعة الأولى ثم في الثانية يقصر حتى لا يدب إليهم السأم والملل. ولكن من الواضح ومن الأدلة التي دلت على هذا أنه كان يطيل في الركعة الأولى ويقصر في الركعة الثانية، وبناء على هذا قالوا أيضا أن السورة التي تقرأ في الركعة الأولى أنها تكون أطول من السورة التي تقرأ في الركعة الثانية. وكذلك قالوا في ترتيبها في المصحف ينبغي أن تكون متقدمة، وأنه لا يقرأ القرآن منكوسا، فإن هذا مكروه عند بعض أهل العلم. قال يسمع الآية أحيانا، يسمع الآية أحيانا أي أنه يسمع أصحابه الآية أحيانا. اختلف أيضا في إسماعه لهم، قيل إن هذا كان يقصده النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لهم المشروع، ولهذا قال بعض العلماء أن الإسرار والجهر في الصلاة سنة، فله أن يجهر أحيانا بشيء من القراءة في الصلاة السرية، وله أن يسر في الجهرية، لكن الأغلب على هديه هو الإسرار في الصلاة السرية والجهر في الجهرية، لكنه لو علم أو أسمع بعض الناس قراءته فلا بأس. فقيل إنه كان يقصد أن يسمعهم، ولهذا وصفوا هديه عليه الصلاة والسلام في صلاته في الصلاة السرية، وأنه يقرأ سورة طويلة ويقرأ في الثانية بسورة أقصر منها، لأنهم كانوا يسمعون قراءته. فقيل أنه يقصد إسماعهم، وقيل إن هذا لم يكن مقصودا له، وإنما لمبالغته في التدبر لربما ظهرت القراءة أحيانا من غير شعور منه. فمن قال على المعنى الأول يقول إن هذا أمر تعبدي ويكون من السنة، ومن قال بالثاني يقول إن هذا أمر عادي ولا متابعة فيه، لأنه كان يخرج من النبي صلى الله عليه وسلم بحكم طبيعته وبتأمله في القرآن، فلربما سمع أصحابه قراءته وهو لم يشعر أن يجهر وأن يسمعهم. ثم إن هذا الجهر ليس هو بالجهر الذي يسمع أو يسمعه كل أحد، وإنما هو بمقدار ما يسمع البعض بعض القراءة كما هو موصوف من هديه عليه الصلاة والسلام. حتى إن بعض الصحابة لما سئل عن قراءته في الظهر بما تعرفون قراءته قال باضطراب لحيته عليه الصلاة والسلام. فلو كان هذا أمرا عاما لوصف أنه كان يسمعنا القراءة. ولهذا قال هنا قال أحيانا، قال أحيانا. أيضا أخذ العلماء من هذا فائدة أنه يجوز الحكم بغلبة الظن، فإن معلوم أن الذين يسمعون قراءته أحيانا لا يجزم الواحد منهم أنه قرأ السورة كاملة، وإنما حكموا بأنه يقرأ سورتين وأنه يقرأ بكذا وكذا، فهذا دليل على الحكم بغلبة الظن أو بغالب الحال. وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، أيضا كذلك يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية. قيل إن قراءته في صلاة العصر على النصف من قراءته في الظهر، فتكون صلاة الظهر صلاة العصر أخف من صلاة الظهر، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، فيقرأ في السورة في الركعة الأولى بسورة تكون أطول من السورة التي يقرأها في الثانية، ولعل هذا يكون من مما هو أقصر السور في أواسط المفصل، لأنه إذا كان يقرأ في الظهر بما يعادل 30 آية فيكون هذا من أطول السور في أواسط المفصل، فيقرأ في العصر بسور دون ذلك مما يكون دون السور الطوال في أوساط المفصل. وكان يطول في الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية، هذا دليل على أن تطويل الركعة الأولى كان من هديه في كل صلواته، في كل صلواته عليه الصلاة والسلام، وكان يطول في الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية، أي أنه يطيل في صلاة الفجر، وهديه في صلاة الفجر أنه يقرأ من طوال المفصل عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال العلماء أن الأصل في الصلاة في الفجر أن يقرأ من طوال المفصل، والأصل في المغرب أن يقرأ من قصار المفصل، لكن قال بعضهم إن قراءة بعض السور من طوال المفصل كالطور فإنه ثبت أنه قرأها كما سيأتي، أنه لا بأس أن يقرأ أحيانا في المغرب بطوال المفصل، أما الفجر قالوا فلا يقرأ فيه من قصار المفصل إلا في لحاجة، لمرض أو لسفر أو لحاجة. والذي يظهر أن هذه سنة، وهذا الذي يغلب على هديه، لكنه لو قرأ مرة بقصار المفصل في الفجر كما ثبت أنه مرة قرأ بالمعوذتين وأخبر أنهما خير سورتين قرئتا، فإن هذا أيضا مما يدل على أنه يقرأ أحيانا في صلاة الفجر بقصار المفصل، خصوصا لمن يعني خشي أن يخرج الوقت وأخر صلاته إلى آخر الوقت لحاجة، فإنه ينبغي له أن يقرأ بسور بحيث لا يخرج الوقت وهو لم يفرغ من صلاته. وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، أي أنه يقرأ في العصر في الظهر وفي العصر في الركعتين الأخريين بأم الكتاب، والأخريين أيضا على سبيل التغليل، على سبيل التغليل، والمقصود في الركعة الثالثة والرابعة أنه يقرأ بأم الكتاب ولا يقرأ بشيء من السور كما يحصل في الركعتين الأوليين. نعم. قال رحمه الله: عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. ثم ذكر الحديث الثالث ومن حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. وهذا الحديث من حديث جبير بن مطعم هو من أفراد الحديث، من أفراد الأحاديث التي ذكرها العلماء، لأن جبير بن مطعم حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه هذه القراءة عندما كان كافرا قبل إسلامه، وذلك أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يحدثه في أسار بدر كما أخبر، فسمعه يقرأ بأصحابه في صلاة المغرب بالطور، فلما سمع قول الله عز وجل إن عذاب ربك لواقع، يقول كاد أن يصدع قلبي. ولما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بقول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال كاد قلبي أن يطير. وهذا كان في حال كفره في بعد بدر، وهو لم يسلم إلا يوم الفتح. ولهذا أخبر أنه أول ما يعني انبثق الإيمان في قلبه هو عند سماعه للقرآن من النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يقرأ. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. ومعلوم أن سورة الطور هي من طوال المفصل، بل من السور الطوال في طوال المفصل. والعلماء قالوا إن هذا كان في بعض الأوقات، فإنه ثبت أنه قرأ في المغرب بالطور وبالأعراف، ولكن لم يكن هذا من هديه الدائم، وإنما كان يفعل هذا أحيانا. وبناء على هذا قال بعض العلماء أنه لا بأس أن يقرأ أحيانا ببعض السور الطوال في صلاة المغرب، وإن كان الذي يغلب على هديه أنه كان يقرأ في صلاة المغرب بقصار المفصل. ولكن أيضا أخبر عليه الصلاة والسلام كما تقدم معنا في الأحاديث، وأرشد إلى أن من أمم الناس فليخفف، فهذا في حال عدم الإثقال على الناس. وأما إذا تبين أن هذا فيه إثقال على الناس فإن حتى قراءة مثل هذه السور التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأها في صلاة المغرب فإنه ينبغي مراعاة أحوال الناس، لأنه لربما كان هذا في حال قوة من أصحابه وليس فيهم ضعيف فقرأ بهذه السورة. فهذا مما يدل أيضا على جواز القراءة بغير قصار مفصل في المغرب، وكذلك قيل في غيرها من الصلوات، لأن من المعروف أن صلاة المغرب هي أقصر الصلوات في القراءة، فإذا جاز أن يقرأ في المغرب ببعض طوال المفصل فجاز في غيرها من باب أولى. نعم. قال رحمه الله: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بوالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قال قراءة منه. ثم ذكر حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون. وهذا فيه بيان أنه كان يقرأ في العشاء من بعض قصار المفصل، وكأن المصنف رحمه الله أراد أن يبين بالحديث الأول حديث جبير بن مطعم وهذا الحديث أنه وإن كان هديه أنه يقرأ في المغرب بقصار المفصل وفي العشاء بأواسط المفصل، إلا أنه قد يخالف هذا أحيانا فيقرأ في المغرب بطوال المفصل ويقرأ في العشاء بقصار المفصل، مع أن الأكثر أنه كان يقرأ بأواسط المفصل. فهذا من فقه المصنف رحمه الله أن بين لنا في هذين الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يخالف ما كان عليه في القراءة في بعض السنوات. لكن هذا الحديث كما تلاحظون أنه مقيد بالسفر، ولهذا قال بعض العلماء هذا حجة في أن الصلوات، ومنهم من قال حتى في الفجر إذا كان في سفر فإنه يخفف الصلاة، وهذا لأن الناس في السفر قد يشق عليهم طول القراءة فيخفف الصلاة بأن يقرأ من قصار المفصل في العشاء أو في الظهر أو في الفجر إذا كان في سفر، أو أيضا كان في حال مرض أو خلفه من كان مريضا فإنه قد يقرأ من قصار المفصل لتلك الحاجة. ولهذا من فقه الصحابي أنه بين أن هذه القراءة كانت في سفر، وأن صلاته كانت في سفر، العشاء الآخرة هي صلاة العشاء ويطرق عليها الآخرة للتمييز بينها وبين المغرب، لأن كل منهما تكون في وقت العشي من جهة الوقت ولكن العشاء يطلق عليها العشاء الآخرة. فقرأ في إحدى الركعتين ولم يبين هل هذا كان في الركعة الأولى أو في الثانية، فإذا كان هذا في الركعة الأولى فهذا يقتضي أن تكون أن قراءته في الركعة الثانية تكون دون هذه السورة، لأنه تبين من هذه تقدم من هذه أنه كان يطيل في الركعة الأولى أكثر من إطالته في الركعة الثانية. وإذا كان هذا في الركعة الثانية فهذا يقتضي أن تكون قراءته في الركعة الأولى أطول من هذه السورة. قال بالتين والزيتون، وهذا دليل على إطلاق ما جاء في السورة من الآيات في أولها، وأن تسمى السورة بذلك بسورة التين والزيتون، وإن كان هذه السورة تسمى بسورة التين، لكن قال بالتين والزيتون كما يقال في الفاتحة، يقال سورة الفاتحة ويقال سورة الحمد، فتسمى بعض السور بأوائل الآيات منها وما ذكر في صدرها بالتين والزيتون. قال فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه، وهذا دليل على حسن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى جمال صوته وعلى حسن أدائه، ولهذا أخبر الصحابي أنه ما سمع أحدا أحسن صوتا منه عليه الصلاة والسلام. وهذا دليل أيضا على تحسين الصوت بالقراءة، كما أرشد إلى تحسين الصوت بالقراءة حتى يكون أدعى للتدبر، لكن هذا في غير تلحين ومن غير تلك الألحان التي انتشرت الآن لدى بعض القراء، حتى أصبح يقال بما يسمى بالمقامات في قراءة القرآن، فإن هذا من الأمور المحدثة، وكتاب الله ينزه عن هذه الأمور، وإنما يحسن الصوت بالقراءة ويرتل القرآن كما أمر الله عز وجل بذلك. نعم. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، قيل إن هذا الرجل هو قتادة ابن النعمان الظفري بفتح الفاء، وأن قراءته هذه السورة في صلاته كان في حال السفر، بعث رجلا على سرية، السرية هي قطعة من الجيش، قيل إنها دون 400 يعني لا تزيد عن ذلك، وتكون تجتزأ من الجيش لحاجة، فالسرايا تكون من الجيوش، أو أنه قد يرسل سرية دون أن يرسل جيشا، فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم. كان المعروف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمير هو الإمام، فكان يقرأ لأصحابه أي في صلاته بهم في صلاتهم، فيختم بقل هو الله أحد، فيختم بقل هو الله أحد، قوله فيختم أي أنه يقرأ قبل ذلك سورة بعد الفاتحة ثم يختم قراءته بقل هو الله أحد، ولأنه لو كان لا يقرأ إلا قل هو الله أحد لقال يقرأ قل هو الله أحد، قال فيختم، ومعلوم أن الختم يقتضي أنه يقرأ قبل ذلك، ولا يمكن أن يحمل هذا على قراءة الفاتحة لأن هذا معروف، ولهذا ذكر الشراح أنه كان يقرأ بشيء من القرآن ثم يختم قراءته بسورة بقراءة قل هو الله أحد وهي سورة الإخلاص. فهذا أورد المصنف هذا الحديث للتنبيه على مسألة، وهو جواز الجمع بين سورتين في ركعة واحدة، جواز الجمع بين سورتين في ركعة واحدة، فإن هذا الإمام كان يقرأ بعد الفاتحة بسورة ثم يقرأ بقل هو الله أحد ويختم بها. ولهذا قال العلماء أنه لا بأس أن يجمع في ركعة واحدة بين سورتين. وأما أقل القراءة فقيل أنه لا بأس أن يقرأ بشيء من القرآن ولو بآية، لكن في بعض روايات الإمام أحمد قال يقرأ آية طويلة مثل آية الدين وآية الكرسي، وبعض العلماء يقول أنه يقرأ لا يقرأ بأقل من ثلاث آيات. والصحيح كما جاء في حديث المسيء أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أرشده أن يقرأ ما تيسر من القرآن، ما تيسر من القرآن. لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو كما تقدم في طول القراءة وقصرها، فيختم بقل هو الله أحد، يعني يختم بقراءة قل هو الله أحد. والذي يظهر أنه كان يفعل ذلك في كل ركعة لأنه لم يخصص. قال فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من فقه الصحابة، فإنه أمير ولم يعارضوه ولم يفترقوا عليه وإنما سكتوا، ولأن الأصل في الأمير أنه مجتهد واجتهاده يرفع الخلاف، ولهذا ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبادرون إلى المنازعة. ولكن أيضا إذا رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم سألوا عن هذا الأمر، ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم من باب التفقه في الدين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوه لأي شيء يصنع ذلك. وهذا من التثبت، وهذا مما يدل على أن الناس يختلفون في مقاصدهم، وأن الذي يقرأ هذه السورة قد يكون له مقصد، قد يظن أن المجزي من القرآن هو هذه السورة، وقد يظن أن هذه السورة يعني قراءتها واجبة، وقد يظن ظنا آخر. فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن، لأنها صفة الرحمن عز وجل، فأنا أحب أن أقرأ بها. هذا هو قصده من قراءتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله عز وجل يحبه. وهذه الإجابة من النبي صلى الله عليه وسلم تدل على فائدتين. فائدة الأولى على مشروعية ذلك الفعل الذي فعله الصحابي رضي الله عنه، ومعلوم أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إما أقوال أو أفعال أو إقرار، فهذا من الإقرار. ولهذا أورد المصنف هذا الحديث للاستدلال به على هذه المسألة التي تكلم فيها الفقهاء، وهو الجمع بين قراءة سورتين في ركعة واحدة. فهذه الفائدة الأولى، وهي مشروعية قراءة السورتين في ركعة واحدة. الأمر الثاني أن هذا العمل الذي فعله ذلك الرجل أنه فضيلة، ولهذا أحبه الله عز وجل عليه، وذلك لمحبته لهذه السورة العظيمة المتضمنة لأسماء الله وصفاته عز وجل. يبقى بعد ذلك نقول، هل هذا الأمر سنة ينبغي أن يحرص عليه بحيث كل ما قرأ الإمام يختم صلاته أو الركعة بقراءة الفاتحة؟ ذكر بعض العلماء أن هذا ليس من السنة، وإنما هذه حالة خاصة أقر النبي صلى الله عليه وسلم عليها الصحابي، ولهذا ما أرشد أصحابه لذلك، وما عرف عن الصحابة أنهم كانوا يفعلون ذلك، وما ذكر العلماء هذا في كتبهم. وهذا مما يدل على أنهم فهموا من هذا الحديث أنه أمر خاص أقر النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذلك الرجل، لكنه ليس من السنن، ولهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف الأذان لما يعني سمعه جملة من الصحابة فإنهم طلب منهم أن يسمعوه بلال، ثم أمر بلال أن يؤذن، فإذا جاءه شيء ورأى أنه من الأمور العامة ومن التشريع فإنه يرشد إلى المتابعة فيه. لكن هذا الأمر لم يرشد غير هذا الرجل لهذا الأمر، ولم يقل افعلوا كما فعل، ولم يفعل هو عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، فدل على أن هذا أمر خاص به وأنه ليس من السنن في الصلاة أن تختم الصلاة بقراءة هذه السورة، وإن كان هذا الرجل أقره النبي صلى الله عليه وسلم فيكون إقراره خاصا به. أما هذه السورة فلها فضيلة عظيمة، فهي سورة الإخلاص، وهي متضمنة على أسماء الله عز وجل، هي متضمنة للإثبات والنفي، متضمنة لإثبات اسم الله والأحد والصمد، ثلاثة أسماء عظيمة. ثم آخر السورة هو مكمل لبدايتها، ففي قوله الصمد، في قوله لم يلد ولم يولد، هذا مكمل لمعنى الصمد، لأن الصمد هو الذي لا جوف له كما فسره السلف. وقوله لم يلد ولم يولد هذا متمم لمعنى الصمد، لأن الصمدية تنافي التجويف، ولأن الولادة تقتضي التجويف، فقال لما ابن القيم لم يلد ولم يولد متمم لمعنى الصمد، ولم يكن له كفوا أحد متمما لمعنى الأحد. فهذه سورة عظيمة اشتملت على الإثبات وعلى النفي، على إثبات هذه الأسماء العظيمة وهي اسم الله متضمن صفة الألوهية، والأحد وهو متضمن صفة الأحدية، والصمد وهو متضمن صفة الصمدية. فأثبتت لله عز وجل الألوهية والصمدية، وهو أنه هو الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، وهو الذي لا جوف له ولا حشو له كما قال بتفسير هذا بعض السلف، وهو الأحد الذي ليس له كفء وليس له نظير وليس له شبيه. فهذه السورة كما قال الشيخ الإسلام مشتملة على الإثبات وعلى النفي، ومتضمنة إثبات الكمال لله وتنزيه الله عز وجل عن كل صفات النقص. ولهذا كانت هذه السورة تعدل ثلث القرآن، ومن قرأها في ليلة ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. ثم ذكر الحديث السادس، وهو من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى. فلولا إذ صليت، فلولا صليت، اختلف في هذه الصلاة، ولكن ذكر بعض الشراح كما ذكر ابن الملقن وغيره أنه جاء في رواية في صحيح البخاري أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، ثم يذهب ويصلي بأصحابه فوجهه لذلك. وأما ما ورد أنه أطال رضي الله عنه في صلاة حتى قال رجل: هممت أن أترك الصلاة، فهذا في صلاة الفجر، وهذا التوجيه يكون في صلاة العشاء. ولهذا أخذ العلماء من هذا أن هذا هو المشروع في صلاة العشاء، أن يقرأ من أواسط المفصل كما أرشد إلى معاذ في هذا الحديث، إلى أن يقرأ بهذه السور. قال: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى، أي بهذه السورة، والشمس وضحاها. وليس المقصود أنه يجمع بينها، ولكن المقصود أنه يقرأ بهذه أو بتلك، أو يقرأ في الركعة الأولى بهذه وفي الثانية بالسورة الأخرى، والليل إذا يغشى. فذكر ثلاثة سور من أواسط المفصل، وأرشد أن القراءة تكون بمثل هذه السور. من العلماء من قال هذا دليل على فضيلة هذه السور المذكورة، ولهذا كان بعض الأئمة كما تلاحظون يكثر من قراءتها لهذا الحديث، ومنهم من حمل هذا على التمثيل وقال إن هذه ليست مقصودة لذاتها وإنما هو على سبيل التمثيل. قال: فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة، هذه علة للتخفيف في الصلاة. قال: فإنه يصلي وراءك الكبير، كبير هو الكبير في السن الذي يشق عليه طول القيام، والضعيف، والضعف عام قد يكون لكبر السن، فإذا كان كذلك فيكون من باب التخصيص بعد التعميم، ولكنه قد يكون عاما إما لمرض